نحييكم ونقدم لكم هذه النشرة الإخبارية. نشرتنا الإخبارية قديمة جدا، يحررها سعد القاضي. أيها السادة، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم ما تحتويه النشرة. فقراء مصر يحتجون على وزن الرغيف. طبيب ينسى مقص كبير في بطن مريضة لمدة 12 عام ويموت الطبيب ولا تموت المريضة. مندوب النشرة يحضر ندوة زجالي مصر وهم يرثون خروف العيد الكبير. معركة بين جمهور المحلة الكبرى والمغني الناشئ محمد عبد المطلب. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأخبار القديمة بالتفصيل بعد سماع هذا الإعلان. إلى سكان حي السيدة زينب. يعلن الحاج سالم سالم سلامة أنه بمشيئة الله تعالى قد انتهى من بناء عمارته بجوار مسجد السيدة، وهو يدعو الإخوة والأحباب وطالبي السكن للتفرج على العمارة، حيث سيقام حفل بمناسبة الانتهاء والتشطيب مساء الجمعة الموافق 7 ديسمبر سنة 1932 القادمة. والحاج سالم سلامة يشكر إخوانه التجار الذين أرسلوا الذبائح أمام باب العمارة. وبالمناسبة، عمارة الحاج سالم سلامة من أكبر عمارات حي السيدة، مكونة من 4 أدوار، كل دور بأربع شقق، الشقة بيها 6 مطارح، الإيجار ب 320 قرش. والحاج سالم سلامة سيتنازل عن الشهر الأول والثاني هدية من صاحب العمارة للساكن، المهم إنك تحضر لكتابة العقد. فإلى كل من يستمع إلينا أن يدعو أصحاب السكن الغير مناسب إلى الذهاب لعمارة الحاج سالم سلامة لتغيير مسكنه إلى الأفضل. وعندما تشاهد التجهيزات التي جاء بها الحاج من بلاد برة ستقول هناك فرق. نعم هناك فرق، تعالى واحجز شقة بست مطارح ب 320 قرش، والعمارة أمام مسجد السيدة زينب. تلقت وزارة التجارة في 7 من الشهر الماضي إبريل 42 شكاوى من عدد كبير من فقراء أهالي مصر العتيقة والسيدة يحتجون فيها على وزن الرغيف الجديد. وقد ذكروا في شكاواهم أن هذا الرغيف لا يشبع، وهم في الوقت نفسه لا يستطيعون شراء أكثر من 3 رغفة في اليوم، لذلك وقع أكثر من أكول وقع على الشكوى. هذا ومما هو جدير بالذكر أن أصحاب المخابز في مصر العتيقة وفي السيدة زينب زادوا من وزن الرغيف وجعلوه 67 درهم بدلا من 63 كما أمرت الوزارة بذلك. وقال أحدهم لمندوب النشرة: الطريقة الوحيدة لبيع الرغيف هو زيادة وزنه وتحسينه، فبالأمس بار عندي أكثر من 10,000 رغيف، وأول أمس بار عندي 1500 رغيف، فرأيت أن أزيد من وزنه وأقوم بتحسينه حتى لا يبور عندي مرة أخرى. تعلمون حضراتكم أن عيد الأضحى على الأبواب، والمجالس الأدبية تحتفل في كل مكان بهذا العيد السعيد. وأمس الأول 10 من مايو سنة 1940 ذهب مندوب النشرة إلى هذا المجلس الزجلي الذي ضم مجموعة من زجالي مصر على رأسهم أبو الوفا وحسين السيد وأبو السعود الإبياري وشهاب وعدد آخر من الزجالين. ودارت الندوة حول خروف العيد، خاصة بعد أن ارتفع سعره في الأيام الأخيرة ووصل ثمن الخروف إلى 8 جنيه. من يصدق هذا؟ خروف العيد ب 8 جنيه؟ وقد قالوا في رثائهم للخروف: بدأ أبو السعود البياري يقول عن الخروف الذي جاء إليه في المنام: جاني الخروف في المنام يبكي ويتألم، وقال لي ماء، قلت ماذا؟ قال لي متظلم، أنا البريء اللي عمري هادي ومسلم، وآخر العهد خانوني ودبحوني، أشكي لمين ظلمهم يعدل ويتكلم، أنا الضحية البريئة يدبحوني ليه؟ أما الحماية الضعيف واجبة عليهم إيه؟ إشمعنى يعني الأسد ما قدرش حد عليه؟ حتى اللي رحت اشتكي له قال لي ما انت خروف، وجه يطبطب علي والسطور في ايديه. ثم قال: الزجال ابو الوفا هو يجلس القرفصاء كعادته اثناء القاء الزجل. يا خروف يا ابو قلب طيب يا ضحيه، يا شهيد وميت شهيد صعبان عليا، يذبحوك ويأكلوك للناس وليا، يعني عيد الكون يكون يوم المنيالك، وساكت ليه ما ترفعش قضية تطلب الرحمة على روحك شوية؟ يا خروف يا ابن الأكابش ميت تحية، طلعتك لو حمروك زهية وبهية، يا بريئا كسروه في الصينية، لا تواخذوني إذا زاغت عينيا. أما الزجال الشاب حسين السيد فأخذ يرسي خروف العيد بقوله: آدوا المشاعل والكوانين واستقبلوك بعصا وسكين، مشيت تبص شمال ويمين لقيت حبايب الموت حاضرين، سلمت من أول خطوة، من كتر شوقهم ليك نحروك ومن غرامهم فيك ضحوك، ورجعوا خافوا عليك خبوك في الفتة والمرقة وغطوك بالرز أحسن تستهوى، ضحية وانت اللي لوحدك بتضحي وبتوفي بعهدك، ما حد قبلك ولا بعدك بيصون عهود الناس قدك، وانت اللي ابوك وامك خرفان، لو كنت بات واصبح جزار لمسك سطور اربع تمتار، وامسك في رقبة الاستعمار وانزل دبيح في كبار وصغار، واقول لهم دول الخرفان. تعلمون حضراتكم أن طلعت حرب باشا يقيم الاحتفالات بمناسبة افتتاح مصنع المحلة للغزل والنسج، وأقيمت السرادقات لإقامة حفلات الطرب والأغاني، إلا أنه في ليلة أمس قد زاد المطر والرعد بصورة لم نعرفها من قبل، وفي هذا الجو كان المطرب الناشئ محمد عبد المطلب يقدم دوره الجديد الشمس هلة هلة على المحلة هلة، وفوج الجمهور: أين هي الشمس التي هلت على المحلة؟ وينادي بعضهم لعبد المطلب: إحنا ما شفناش الشمس من شهر يا أستاذ، ما تغير الدور ده، إيه اللي هو الشمس هلة هلة على المحلة حلة، غير الدور يا أستاذ. ويستمر عبد المطلب ولا يغير شيئا، ويزداد المطر والرعد، ويصمم عبد المطلب على أن يؤكد لهم أن الشمس هلة هلة على المحلة حلة. وتدور معركة بين متعهد الحفلات وعدد من العمال، وينقذ أربعة منهم إلى سبيتالية طنطا. وهكذا كانت أغنية عبد المطلب الجديدة الشمس هلة هلة سبب في كل هذه المعركة. سيداتي أنساتي سادتي، غدا وفي مثل هذا الموعد موعدكم مع نشرة إخبارية جديدة. عفوا قديمة جدا، يقرأها عليكم نادية نوراشي وإمام